إن أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. إذا قرأت قوله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، وإن أردت أن تحدث ربك فادعه. يعني يا موسى أتحب أن تكون جليسي؟ قال كيف أكون يا رب جليسك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني.